هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يقول الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، وهذا استفهام، والمراد به التقرير، بمعنى أنه قد جاءتكم هذه الأخبار، جاءتكم هذه الأخبار. قوم نوح، هذا قوم نوح كذب الرسل فأغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما، كذلك عاد وثمود، وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. أرسل الله عز وجل إلى عاد أخاهم هودا ودعاهم إلى عبادة الله وحده وكذبوا فأهلكهم الله، وثمود أهلك الله، أرسل الله عز وجل إليهم أخاهم صالحا فدعاهم إلى توحيد الله كذبوا فأغرقهم الله فأهلكهم الله، أخذتهم الصيحة. والذين من بعدهم، والذين من بعد هؤلاء لا يعلمهم إلا الله، يعني مما يجهله الناس. ولذلك يقول أهل العلم: ما بعد معد ابن عدنان، ما بعد معد ابن عدنان لا يعرف على وجه التحديد، يقول كذب النسابون. لذلك من يستقصي نسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصل به إلى عدنان، النبي العدناني، وما بعد عدنان فاختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، ولكن لا شك أن نسبه ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. واضح؟ لا يعلمهم إلا الله، لا يعلم مقدار مكثهم والأقوام اللي أرسل إليهم الرسل والرسل الذين أرسلوا، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرسل الله عز وجل أكثر من 100 رسول وألوف من الأنبياء لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك. جاءتهم رسلهم بالبينات، بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة، الآيات الحسية والآيات المقروءة، الآيات المشاهدة والآيات المتلوة. ما من نبي إلا وأعطي آية، إلا وأعطي معجزة تدل على صدق رسالته. فردوا أيديهم في أفواههم، فردوا أيديهم في أفواههم مفاده رد هذه الدعوة، مفاده إيش؟ رد هذه الدعوة. ولكن ما معنى فردوا أيديهم في أفواههم؟ يعني بعضهم قال أمرهم إيش؟ بالسكوت، يعني لما دعوهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله مع ظهور الآية قالوا لهم هكذا، يعني اسكتوا اصمتوا. واضح؟ هذا معنى. المعنى الثاني: فردوا أيديهم في أفواههم قالوا هكذا، كما يفعلها المستخف المستهزئ، يفعل هكذا. وقول آخر: فردوا أيديهم في أفواههم، يعني بمعنى أمروا أتباعهم وأقوامهم بالسكوت عنهم، يعني كانوا يقولون اسكتوا لا ترد على هؤلاء الرسل. فهذه هذا كله مكاده رد هذه الدعوة. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وهذا وصف إيه؟ وصف للشك، أنه شك قوي ليس أي شك. يعني نرى هذه الآيات التي تلوتموها إنما نشك فيكم من كونها من عند الله عز وجل. وهذا كفر الشك. فهم جمعوا بين كفر التكليف وكفر الاستكبار وكفر الشك وكذلك كفر النفاق، نسأل الله العافية والسلام، لأن كفر النفاق يدل على سوء الباطن، وهم كذلك سيء الباطن وسيء الظاهر كلاهما. نعم. قالت رسلهم أفي الله شك، قالت رسلهم أفي الله شك، يعني بمعنى الإنكار عليهم توبيخ. أفي الله شك؟ الله عز وجل الذي بسط الأرض ورفع السماء وزينها بالكواكب والنجوم وأرسل الرياح وأنزل وجمع السحب وأنزل المطر وأنبت الزرع وخلق الإنسان وأبدأ فيه ما أبدأ وجعله سميعا بصيرا وغير ذلك من الآيات العظيمة المشاهدة، الآيات العظيمة المشاهدة. أفي الله شك؟ هكذا قالت لهم رسلهم، قالت رسلهم أفي الله شك، مع وضوح هذه الآيات ومع وضوح هذه الدلائل، لأنهم جاءوهم بالبينات. إذا قال فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، أبدعهما من غير مثال سبق، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، وذلك إذا آمنتم ووحدتم الله عز وجل وعملتم العمل الصالح يغفر لكم من الذنوب والآثام والسيئات، يسترها لكم ويتجاوز عنها ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني في الدنيا، كما قال الله عز وجل على لسان هود: وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضل. بمعنى أن العمل الصالح وتوحيد الله عز وجل يعطي بركة في حياة الإنسان ويجعله سعيدا، منشرح الصدر، كذلك أموره ميسرة بإذن الله. فقال ويؤخركم، يعني يؤخر أجالكم إلى أجل مسمى عنده. قالت رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك، يعني أفي ربوبية الله شك، هذا واضح. قالت رسلهم أفي إلهية الله وعبادته وحده لا شريك له شك، هذا رد عليهم لما قالوا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال أفي الله شك؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما تمتازون عنا بشيء، تأكلون مما نأكل وتشربون مما نشرب وتنامون وتنكحون النساء وغير ذلك مما هي من صفات البشر وعادات البشر، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، كأنهم يعني ظنوا أن الذي يدعوهم إلى عبادة الله وأنه رسول من عند الله لا يكون بشرا، بل يكون من جنس آخر، من الملائكة أو خلق مما يخلق الله عز وجل أو من الجن، واضح. وكل ذلك استبعاد، أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، واضح بين خارق نقترحه عليكم، يعني أتونا بآية عظيمة من الله عز وجل تدل على صدقكم. ماذا رد عليهم هؤلاء؟ ماذا رد عليهم الرسل؟ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، في هذا صدقت، نحن إيش؟ بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نحن صحيح أن بشر مثلكم في البشرية، نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق وننكح النساء وغير ذلك مما يحتاجه البشر ومن غرائز البشر. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني بمعنى أن الله عز وجل من علينا بالنبوة واصطفانا من دون الناس بالنبوة، وهذا دليل على أن الرسالة والنبوة اصطفاء وليس اكتساب. بعض الفلاسفة الزنادقة نسأل الله العافية يقول ممكن أن يكون الإنسان رسولا بأشياء يعملها وأمور يفعلها ويكون رسول يؤتى النبوة ويؤتى الرسالة، هذا لا شك أنه باطل وأنه كفر نعوذ بالله. ولا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نبي بعدي، وما محمد الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الأنبياء وخاتم النبيين. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، بمعنى أن لا نأتي بآية ولا دلالة ولا حجة إلا بإذن الله، إلا أن يأذن الله عز وجل. نحن مأمورون ونحن رسل الله عز وجل، نبلغكم ما أرسلنا به فقط. أما كون أن نأتي بآية من عند أنفسنا، لا، نأتيها من عند الله عز وجل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني نفوض أمورنا إلى الله عز وجل. وذلك أن التوكل عبادة من أعظم العبادات التي تعين على أمور الدعوة والصبر على أذى الناس، فإن التوكل يعتبر من العبادات التي تشرح الصدر وتيسر الأمر، وأن فيه من تمام الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره وهو عبادة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله، يعني ما الذي يمنعنا من أن نتوكل على الله حق توكله؟ والله سبحانه وتعالى قد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، وهي الرسالة والنبوة. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا، سواء من الكلام أو من الأفعال، الكلام السيء أو الأفعال السخيفة التي قاموا بها من أذية الرسل. فهنا كم يعني وسيلة من وسائل دفع هذه الأعباء، ذكر التوكل وذكر الصبر. قال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبر، يعني والله لنصبرن. والصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله عز وجل المؤلمة. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، الموصوفون بصفة التوكل هؤلاء هم الذين يتوكلون على الله، الموصوفون بصفة الإيمان هم الذين يتوكلون على الله، ولكن سواهم يجزعون من التوكل، يجزعون وينفرون. وقال الذين كفروا لرسلهم، وهذا نوع أذى، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، يعني الكفار هددوا الرسل بإخراجهم من الأرض، يعني نفيهم من الأرض، هذا من الأذى. خيروهم ما بين النفي من الأرض أو العودة في ملته. وهل كان الرسل على ملتهم الشرك بالله عز وجل؟ هل أشرك الرسل كانوا مشركين مع أقوامهم قبل أن يرسلوا إليهم ويبعثوا إليهم؟ هذا لا يقول به أحد، لأن الله عز وجل عصمهم قبل النبوة وكذلك بعد النبوة، عصمهم من أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. ولكن قول أولى تعودن في ملتنا معنى إيش؟ يعني لما لم يظهروا الدعوة ولم يظهروا الرسالة والنبوة عاملوهم معاملة من هم منهم، واضح؟ قال وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، والملة هي الدين، الملة هي الدين. فأوحى إليهم ربهم، أوحى الله عز وجل إلى الرسل لنهلكن الظالمين، لنهلكن الظالمين، يعني والله لنهلكن الظالمين. فالقسم مؤكد واللام مؤكدة والنون الثقيلة كذلك مؤكدة، والظالمون هم الكافرون. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وهذه الآية شبيهة بقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ذاك الله عز وجل ماذا فعل بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ مكن له في الأرض وصارت الجزيرة العربية كلها، يعني ما توفي النبي إلا وجزيرة العرب على الإسلام، الحمد لله أظهر الله عز وجل الدين وجعل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون معه في سبيل الله، وفتح الله عز وجل بهم البلاد والعباد. وهل توقفت الرسالة؟ وهل توقفت آثار الرسالة والإسلام بموته عليه الصلاة والسلام؟ لا، حتموا هذا الدين وفتحوا الشرق والغرب، فتحوا أوروبا، أجزاء من أوروبا، فتحوا المغرب العربي هذا كله وأفريقية كذلك، وصلوا إلى سور الصين العظيم هذا، كل دامت لهم الناس. أعظم إمبراطورية ذات الوقت فارس، كسرى وقيصر، هدمت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، صارت تدين بدين الإسلام، وصار قيصر وصارت قيصر تدين بدين الإسلام، ومن لم يؤمن منهم من يهود أو نصارى دفعوا إيش؟ الجزية، واضح؟ نعم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم. أما الآن نسأل الله العافية والسلام، حالنا الآن إلى الله المشتكى، وهذا كله من سنن الله عز وجل في عباده، أنه إذا ابتعد المسلمون عن دينهم الحق الذي عهد الله عز وجل إليهم، فإن الله سبحانه وتعالى يظهر سنة العظيمة، وسنة الله عز وجل لا تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا أبدا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به، يقيمون التوحيد والعمل الصالح. فإذا قاموا التوحيد وقاموا العمل الصالح كان لهم التمكين. أربعة أشياء: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بهذه الأشياء قال قبلها ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا، من ينصر الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بمعنى لا خروج للمسلمين اليوم من هذا المأزق الذي هم فيه إلا بعودتهم الصادقة لدين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى خاطر أقوام من أنبل أو أنبل هذه الأمة وأعظم هذه الأمة وأفضل هذه الأمة، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء في الحديث إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم يعني العينة نوع من أنواع البيوع التي فيها احتيال على الربا، ورضيتم بالزرع بمعنى أثرتم الدنيا، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم أبدا حتى تراجعوا دينه. وذلك الأمة ما تحيا إلا بشنو؟ إلا بماذا؟ الجهاد. ما في جهاد ضعف، والجهاد هذا ما يقوم إلا بإيمان وعمل صالح. إذا وجد الإيمان وعمل صالح كان هناك قوة، قوة معنوية وهي الأهم، وهي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه ربه أن يقاتل وهم 300 والكفار 1000. يعني ليس بالعدد، العدد ليس مهما، إنما السبب المعنوي والإيمان، يعني قلوب صادقة مع الله سبحانه وتعالى وأعمال صالحة، هذا تحيا بهم الأمة. وقال ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي يعني خاف هذا يعني خاف يعني وعيد الله، يعني خاف هذا الوعيد بين يدي الله عز وجل، وخشية من وعيد الله وتخويف الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ذلك يعني نسكنكم الأرض من بعدهم، ما يسكنها إلا من خاف مقام الله وخاف وعيد الله عز وجل. واستفتحوا يعني بمعنى أن الرسل استنصروا بالله عز وجل على قوامهم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وهذا الدعاء على كل من تجبر وكل من عاند. جبار متجبر في نفسه يعني نوع من التكبر، وعنيد يعني معاند للحق. ألقيا في جهنم كل جبار، كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقد جاء في الحديث أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد، نسأل الله العافية والسلام. وخاب يعني بمعنى خسر، وذلك دعاء، الدعاء على الكافر الذي منه أذى جائز، منه ضرر جائز. دعت الرسل واستفتحوا وقالوا خاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم، من ورائه، الوراء هنا بمعنى خلف أمام، معنى ومن ورائه جهنم يعني من أمام جهنم. هذا الأشياء، هذه الكلمة وراء تستعمل بالضبط، يعني تستعمل للأمام تستعمل للوراء خلف، وكله جاء في القرآن، كله جاء في القرآن. كما قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يعني أمامهم. وتأتي بمعنى الوراء، تأتي بمعنى بعد، تأتي بمعنى بعد صح. ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني ومن بعد إسحاق يعقوب. وتأتي بمعنى الخلف صح، تأتي بمعنى الخلف، جلست وراءه يعني خلفه. نعم. من ورائه جهنم، جهنم اسم من أسماء النار نسأل الله العافية والسلام. ويسقى من ماء صديد نسأل الله العافية والسلام، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل لهم ماء يشربون منه صديد، يعني مختلط بين السخونة والمرارة، حميم متناهٍ في الغليان في الحرارة، كذلك غساق بمعنى ما يسيل من فروج أهل النار ومن دمائهم ومن يعني التقرحات، الماء الذي ينزل من الجروح والتقرحات، نسأل الله العافية والسلامة. وبعضهم قال حميم وغساق، يعني حميم مشتد حره والغساق مشتد برده، هذا نوع. وبعضهم قال ويسقى من ماء صديد، الصديد نفسه هو ما يخرج من الجروح ومن الفروج، نسأل الله العافية والسلام. وهذا في غاية يعني جمع بين يعني الحرارة والبرودة، كذلك الرائحة المنتنة والطعم البشع، نسأل الله العافية والسلام. يعني مختلط من قيح ودم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، الله المستعان. ويسقى من ماء صديد يتجرعه، يعني يقرب إليه ولكن بتكره، يعني لا يريد أن يشربه، وذلك لحره أو لبشاعته، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قرب إليه نسأل الله العافية شوى وجهه، يقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، نسأل الله العافية والسلام. يتجرعه، يتغصصه ويتكرهه، يعني يشربه قهرا وقسرا، يعني لا يستطيع أن يضعه في حتى يأتيه الملك يضربه بمطرقة فيجعله يشرب قهرا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يكاد يصيغه، يعني يحتاج، يعني يريد أن يزدرده، يعني ما يستطيع، ولذلك ولكن يعني ولا يكاد يصيغه، بمعنى هناك ألم في ازدراده وفي ابتلاعه، الله المستعان. ويأتيه الموت من كل مكان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة الواحد لما يقرأ آيات النار، نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من النار. ويأتيه الموت من كل مكان، يعني يأتيه الألم في بدنه من كل مكان، من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، الألم من كل مكان من جسده، هذا معنى. المعنى الآخر أن يأتيه العذاب من كل مكان في النار، يأتي من فوق، يأتي من تحت، يأتي عن يمينه عن شماله، نسأل الله العافية والسلام. هل يأتي وهل يموت؟ ويأتيه الموت، يعني تأتيه أسباب الموت ولكن ما يستطيع. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ولذلك هم يتمنون الموت من الألم الشديد الذي يصيبهم، ولكن الله عز وجل كتب أن لا يموتوا فيها، وهم يصرخ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت، يعني ما يموتون. كذلك قوله تعالى لا في سورة الأعلى، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت فيها ولا يحيى، ولا يحيى حياة هنيئة، حياة مريحة، الله المستعان. كذلك لما يتمنوا الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ومن ورائه عذاب غليظ، يعني بعد هذه الحال الذي هو فيها يأتيه عذاب أشد وأغلب من الذي قبله وأدهى وأمر، نسأل الله العافية والسلام، يعني مؤلم شديد، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، هذا المثل ضربه الله سبحانه وتعالى لأعمال الكفار الذين أشركوا مع الله وكذبوا رسول الله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح، فانهارت هذه الأعمال وعدموها أحوج ما كانوا إليها. لماذا؟ لأن الأصل فاسد، لأن الأصل فاسد والتوحيد والإيمان. الله عز وجل حتى يقبل العمل الصالح عنده يوم القيامة أن يكون يأتي بإيمان ويأتي بتوحيد، أما الذي يأتي ربه مشركا فإن الله عز وجل لا يغفر له، إن الله لا يغفر يشركا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الآية شبيهة، ضرب الله عز وجل مثل كرماد، تعرفون الرماد، تعرفون معروف، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف هل يبقى منه شيء؟ الرماد، تعرف الرماد، بقية الحطب الذي احترق الأسود، هذا لما تجعله في يوم عاصف، رياح عاصف شديدة، تضعه في يدك مثلا، هل يبقى منه شيء؟ يتطاير. هذه أعمالهم يوم القيامة، يجعلها الله عز وجل يعني هباء منثور. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، مما كسبوا على شيء، بمعنى هم يحتاجون هذه الأعمال يوم القيامة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها رماد، جعلها يعني هباء منثور، ما يستفيدون منها، نسأل الله العافية. ذلك هو الضلال البعيد، يعني ضلت عنهم هذه الأعمال، ابتعدت عنهم هذه الأعمال حتى فقدوا ثوابها. نقف عند هذه الآية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.